بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 72 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وقال الطائفة من أهل الكتاب هم رؤساؤهم وأشرافهم، قالوا للسفلة من قومهم هذه المقالة: وجه النهار أي أوله، واكفروا آخره، أمروهم بالردة في وقت قريب لعلهم يرجعون، أي ليدخل الشك على المؤمنين ويفتتن بعضهم فيقولوا ما ترك هؤلاء الإسلام بعد دخولهم فيه صباح هذا اليوم إلا لأنهم اطلعوا فيه على باطل فيشكوا، ولتسهل الردة على من يستصعبها إذا رأى غيره قد ارتد قبله. وهذه المؤامرة من هؤلاء المغضوب عليهم لا تفيد، وهم لا يعلمون أن الله قد ثبت قلوب المؤمنين ومكن أقدامهم، فلا تزلزلهم أراجيف أعداء الله ولا تحركهم ريح المعاندين. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا من كلام اليهود بعضهم لبعض، أي قال الرؤساء للسفلة: لا تصدقوا تصديقا صحيحا إلا لمن تبع دينكم من أهل الملة التي أنتم عليها، وأما غيرهم ممن قد أسلم فأظهروا له ذلك خداعا. قل إن الهدى هدى الله، أي بيده الهداية، وإلا فقد عرفتم معشر اليهود الحق ولم تطاوعكم أنفسكم على الإيمان به. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله، أي يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. هذا من تمام كلام اليهود بعضهم لبعض، قالوا إنما دعانا لرسم هذه الخطة أن نحسد المؤمنين على أن صارت فيهم النبوة والكتاب كما كانت فينا، ولئلا يحتج علينا المسلمون عند الله يوم القيامة أننا كنا نعرف الحق ولم نتبعه، أو يحتجوا بإيمان من أسلم منا وثبت على إسلامه. قل إن الفضل بيد الله، ومن فضله النبوة ودين الإسلام، يؤتيه من يشاء، أي لا أحد يقدر أن يمنع فضل الله ولا أن يتحكم في صرفه عمن يريد إيصاله إليه. وقد شاء الله أن يختص محمد صلى الله عليه وسلم وأمته بهذا الدين، يختص برحمته من يشاء، قيل هي النبوة والإيمان. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. القنطار أي قنطار من الذهب، وهو 100 رطل، كناية عن كثرة الأمانة. ومنهم من إن تأمنه بدينار واحد، كناية عن قلة ما تمنته عليه وشدة طمعه هو، أي أن أهل الكتاب فيهم الأمين الذي يؤدي أمانته وإن كانت كثيرة، وفيهم الخائن الذي لا يؤدي أمانته وإن كانت حقيرة. ومن كان أمينا في الكثير فهو أمين في القليل بالأولى، ومن كان خائنا في القليل فهو في الكثير خائن بالأولى. وقوله إلا ما دمت عليه قائما، أي لا يؤده إليك في حال من الأحوال إلا ما دمت عليه قائما، مثبتا لحقك بالبينة، مطالبا له، مضيقا عليه، متقاضيا لرده لك. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. والأميون هم العرب وغيرهم من الأمم الذين ليسوا أهل كتاب، أي قالوا ليس علينا في ظلمهم حرج لمخالفتهم لنا في ديننا، وادعوا أن ذلك في كتابهم، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يخبرنا الله تعالى أن ذلك ليس في الدين الذي أنزله الله عليهم، بل هو اختلاق محض، ودين الحق الوفاء بالأمانة وأداء الحق ولو للكافرين. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، أي بلى عليهم سبيل لكذبهم واستحلالهم أموال العرب، وعليهم الوزر لو أكلوا مال أحد بالباطل ولو كان كافرا أو مخالفا لهم في الدين.